جواب الرسول بولس لأفسس، أفسس فصل واحد. جواب مني أنا بولس رسول عيسى المسيح بإذن الله، ونكتب ليكو أنتو الصالحين في حلة أفسس السبتين في إيمانكو بالمسيح عيسى. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا وربنا عيسى المسيح. خلي نشكر الله أبو ربنا عيسى المسيح عشان هو باركانا بالحين في علاقتنا مع المسيح. في المسيح هو أنطانا كل بركات هنا مملكة السماوية. قبال بداية الدنيا الله اختارانا في المسيح بسبب محبته، هو شال نية عشان نبقوا صالحين ونحضروا قدامه بلا عيب. من أول هو قدر لنا وشال نية عشان نبقوا عياله بواسطة عيسى المسيح، ودي بس نيتا اللي هو رضيان بيها. خلينا نشكره في شان نعمته المجيدة اللي نزلها فوقنا بابنا اللي يحبه. ابنا فدانا بدمه وبيه الله غفر لنا خطايانا. دي بس نعمته العظيمة أن نزلها فوقنا بكثرة. والله العالم ويعرف كل شيء بين لنا سرهنا مراته الهو رضيان بها وشال نية عشان يتممها في المسيح، وده هو هدف الله. في الوقت الهو حدده هو يدور يلم كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض ويخطهم تحت رئيس واحد، والرئيس ده هو المسيح. وبعلاقتنا مع المسيح الله جعلنا شعب حلاله. الله اختارنا من أول حسب نظامه، هو يسوي كل شيء حسب نيته ومرادته. والله اختارنا أن احنا البقينا الأولانيين الخطينا عشمنا في المسيح لنشكره ونمجده. وإنت كلها سمعتوا كلام الحق في بشارة المسيح البيها نجيتوا وبقيتوا مؤمنين بالمسيح، وبسبب علاقتكم مع المسيح الله نزل فوقكم الروح القدوس الوعدانا بيا، وهو الوسم الله خطى فوقكم. والروح القدوس يأكد لنا قدر نلقو قسمنا من الورثة الوعدانا بها، وهو قاعد فوقنا لحد اليوم الله يشيل شعبه حلالة في مجده. وعشان ده نشكره ونمجده. أنا سمعت إيمانكو بربنا عيسى قوي وتحبوا كثير كل الصالحين، وعشان ده نشكر الله دايما في شانكو، ونسأل ليكو الله في أي وقت نصلي، وندعي الله أبونا المجيد الرسل ربنا عيسى المسيح، ونسأل ليكو قدر هو ينطيكو بالروح القدوس فكر عديل وإرفع عشان تعرفوا الله بزيادة. خلي نور الله يدخل في قلوبكو عشان تعرفوا تمام البركة الله ناداكو لتلقوها، وبتان تعرفوا كبر البركة المجيدة القاعدة في وسط الناس الصالحين، وتعرفوا قدرته الما عندها حد القاعدة تخدم لنا أن احنا المؤمنين. القدرة دي عظيمة، وهي القدرة الله بينها في المسيح وقت بعثاه من وسط الميتين ورفعاه فوق في السماوات وقعداه في نص الزناي. المسيح قاعد في مكان عالي بالحين فوق من كل الحكام والكبارات، وفوق من كل شيء عنده قدرة والله ملك. اسم عالي من كل اسم الناس يطروه، ما في الزمن الحاضر بس لكن في الآخرة كلها. والله خطى كل شيء تحت ملك المسيح وجعله رئيس في كل شيء لفائدة أمته، وأمته هي جسمه وهي ملانة بقدرة المسيح، والمسيح قدرته تملى كل شيء.